مفهوم الموافقة إذا كان أولويا سماه بعضهم فحوى الخطأ، بيفرقوا بماذا؟ بين مفهوم الموافقة الأولوي ومفهوم الموافقة المساوي. فإذا كان أولويا سماه بعضهم فحوى الخطأ، وإذا كان مساويا سماه لحن الخطأ. لكن بالزوج يتسموا مفهوم موافقة. مفهوم كاين مفهوم موافقة أولوي وكاين مفهوم موافقة مساوي. المساوي لحن الخطاب يسمى لحن الخطاب، والأولوي يسمى فحوى الخطاب. صاحب المراقي رحمه الله تعالى قال في تسمية مفهوم الموافقة المساوي والأولوي التسمية، قال صاحب المراقي عنها: وكيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتري. وكيل ذا الإشارة إلى الأولوي، وكيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتري، أي دعاه المحتري لحن الخطاب. وكيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتري. فقال عن الخلاف في مفهوم الموافقة الأولوي، هل دلالته من جهة القياس أو اللفظ أو العرف؟ قال هذا بين فيه اختلاف العلماء في مفهوم الموافقة الأولوي في أي تحت أي عنوان أبرزوه، أي نوع من الدلالات أبرزوه. قال دلالة الوفاق للقياس، دلالة الوفاق ما عندي الوفاق يعني مفهوم الوفاق، دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تدعى لدى أناس. وقيل للفظ مع المجاز، إذن هذا اعتبروه ما هوش مفهوم برد طبعا داخل اللفظ، لكن في اللفظ مجازة. وقيل للفظ مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز، مقصود بالنقل العرف. إذن هذا معنى قولي المؤلف رحمه الله تعالى، ومن أصوله التي بها يقول تنبيه القرآن وسنة الرسول. ثم قال عليه الرحمة: حجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. وحجة لديه لمالك مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب صلى الله عليه وآله وسلم. المراد بالمفهوم هنا ما يسميه أهل الأصول بدلالة الاقتضاء، وهي قسم، وهي من قسم المنطوق غير الصريح. هذه الدلالة تسمى دلالة الاقتضاء من قسم المنطوق، لكنه غير الصريح عند جميع الأصوليين. لماذا سميت دلالة اقتضاء؟ لأن النص يعني الكلام يقتضيها، الكلام يقتضيها، لا بد من الإتيان بها بتلك اللفظة التي لم تذكر في الكلام. الكلام والنص يقتضيها، هي داخلة في دلالة الالتزام. نحب ننبه إلى أن المناطق يقول بأن دلالة اللفظ على المعنى أقسام ثلاث: إما دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، دلالة البيت، البيت يدل على الجدران وعلى السقف دلالة مطابقة، هذه دلالة. وإما تكون دلالة تضمن كدلالة ماذا؟ نعم مثلا تكون دلالة مطابقة وتكون دلالة تضمن، دلالة معنى ذلك الشيء متضمن في ما قلته أنت. أما إذا قلت شك تدل على الجدران، ربما تقول لي كاين سقف بلا جدران. إذا قلت السقف والبيت، السقف يدل على الجدران، كيف يدير السقمون؟ فهمت كيف؟ كذلك دلالة الالتزام. المهم أن الدلالات عندهم ثلاث أنواع متفاوتة في القوة. دلالة التضمن أقواها، دلالة المطابقة أقواها، هي الأصل. دلالة التضمن، دلالة الالتزام، هي دلالة الاقتضاء من نوع دلالة الالتزام، اسم دلالة الالتزام. دلالة الاقتضاء، ما هي دلالة الاقتضاء؟ قلنا إن النص يقتضيها، داخلة في دلالة الالتزام. ما تعريفها؟ تعريف دلالة الاقتضاء هو أن يدل اللفظ، دلالة الالتزام على معنى لا يستقل المعنى الذي دل عليه اللفظ بدونه. نجيب مثال أفضل، نجيب مثال قبل التعريف، لأن التعريف أحيانا تكون ثقيلة. إذا قلت مثلا قرأت قصة ربك سبحانه وتعالى أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، هناك شيء يقول لنا المعنى يقتضيه، وهو أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. واحد، إذا قرأت قول ربك سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عند جمهور أهل العلم فمن كان منكم مريضا أو على سفر كاين معنى، كاين لفظ ماهوش مذكور، ولكنه يتوقف عليه الحكم الشرعي. ما هو هذا اللفظ؟ هو الأسفر، يعني مش مجرد السفر، سافر خلاص. السفر عندهم ليس أن المرأة إذا سافر يقضي، وإنما القضاء يكون إذا نعم كاين أهل العلم قالوا بالإخلاص إذا سافر ما عنده صوم. من ذلك اللفظ الذي لم يذكر لابد أن يضع في الحسبان حتى يستقيم المعنى في الشرع أو في العقل أو في العادة. ذلك اللفظ الذي لم يذكر لابد أن يوضع في التقدير وفي الحسبان حتى يستقيم المعنى فش عادة أو شرعا أو عقلا. فمن منكم مريضا على سفر فعدة، يعني فأفطر فعدة، وحين إلى مساء ربي عصاك البحر يعني فضرب انفلق. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، شنو في أي خلق؟ يخطئون ولا ما يخطئون؟ ينسون ولا ما ينسون؟ الخطأ نفسه غير مرفوع، وإنما رفع إثمه. إذن رفع عن أمتي مش الخطأ ذاته، كفروه، فلا إثم عليه، لا إثم على الناس، ولا إثم على المخطئ، ولا إثم على المتعب. لا بد أن تضع في حسابك ذلك اللفظ الذي لم يذكر حتى يستقيم المعنى، إما في العقل وإما في الشرع وإما في العادة. واضح كيف؟ هذه كيف تسمى؟ دلالة الاقتضاء. ضروك كما يقول العامة إذا كان عاقلنا التعريف نفهمه، هاي الصمت التعريف. ما هي دلالة الاقتضاء؟ أن يدل اللفظ دلالة الالتزام على معنى لا يستقل المعنى الذي دل عليه اللفظ بدونه. لابد من تقدير ذلك اللفظ حتى يستقيم المعنى، واضح؟ يتوقف في صدقه أو صحته عليه في العقل أو في العقل أو في الشرع. والأمثلة راكم عرفتوها. أسأل القرية، هذا يذكره مثال لكون العقل يقتضي أن السؤال لا يتوجه إلى القرية، لكن هذا في نزاع. معناه يسأل أهل القرية، لكن هذا في نزاع. يمكن أن يكون المراد بالقرية أهلها ذاتهم، لكن لغة يطلق على هذا، والعقل لا يمنع ذلك، لكن هما يذكره مثالا على ما، على أن ذلك اللفظ يجب أن يقدر، لأن الصدق، صدق إسلامي، صدق المعنى متوقف على تقديره. واضح؟ وسأل

منها بهذه الدلالة من قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وذكر لذلك مثال آخر وهو الحديث الذي ذكره هو حديث ضعيف وهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي تمكث إحداكن شطر دهرها النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال عليه الصلاة والسلام تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. قالوا فيلزم من قوله تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي أن أكثر آماد الحيض 15 يوما لأن الشطر هو النصف هكذا قالوا ولأن المقام مقام مبالغة في ذم النساء. أحرز قول هذا ضروري أحرز قول هذا هذا كلام نبيك إذا قلت الآن يعني ربما استهجانته بعض الأسماع وكرهته بعض الطباع طباع اللي ما يش مصطولة بالدين وطيب وإذا كرهت هذا ماذا تقول بكلام الله استشهدوا شهيدين من رجالكم وإن لم يكونا رجلين وهذه ستقول فيها سبحان الله ما أعظم التسليم لله رب العالمين. إذن الحديث على كل حال رغم فيه ضعيف ولكن كون النساء ناقصة عقل المعنى الشرعي الذي ينبغي أن يفهم على وجهه هذا في الشهادة في غيرها. المهم قالوا بأن المقام مقام ماذا مبالغة في ذم النساء بقوسين في ذم النساء في ذم النساء بنقص العقل والدين. فلو كنا يمكثنا أكثر من ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا من هذا أن أقصى آماد الحيض ما هو هذا الأخذ اعتمدوا فيه على أي الدلالات دلالة الاقتضاء واش من نوع تلويح تلويح وهو أن هذا المعنى الذي أخذوه يعني لا تتوقف صحة الكلام عليه ولا صدقه لا عقلا ولا شرعا ولا عادة كما هو الشأن في أن يضرب عصاك البحر فانفلق والله فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام قهر أو قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة السكر ونسيان والسكر وعلي هذه دلالة تلويح. لكن في الحديث الضعيف العلماء الذين أخذوا مدة أو أقصى مدى الحيض إنما أخذوه من الاستقرار لم يصح الحديث لكان هناك نزاع في معنى الشطر فهمت؟ الشطر قد يكون النصف وقد يكون غير النصف فينبغي أن يحقق معناه اللغوي والعلماء يصح عنهم الإجماع بأن أقصى مدى الحيض 17 يوما وقيل 19 يوما لكن إحنا المثال يتسامح فيه المقصود بالمثال التوضيح والبيان يكون المثال فيه ضعف ونحو ذلك. إذن هذا معنى قول الناظمي رحمه الله وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. ثم قال رحمه الله ثم تنبه كتاب الله ثم تنبه سنة الذي جاها عظم جاها فيه نسبة محول عن الفاعل الذي جاها عظم الذي عظم وجاهه عظيم ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف وهو الذي يعتمد عليه من يتوسلون بجاهه صلى الله عليه وآله وسلم توسلوا بجاهه عند الله عند الله يعني. الحديث ضعيف ربما الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يشير إليه إنه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم لكن الحديث هذا ذاته الذي يعتمد عليه بعض الناس الذين يتوسلون بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس يعني مأخوذا به وليس مقبرا. ثم تتنبيه كتاب الله تنبيه سنة الذي جاها عظم. جاها يزن اسم محول عن جاهل أي الذي عظم جاهه. في هذا الأصل أيضا اشتباه في التسمية كما في البيت العاشر من البيت العاشر فيه ومن أصوله التي بها يقول تنبيه ما قال تنبيه. ولذلك يعني النظم انت أخونا مخبر عماني بيّن هذه الأقسام بأسمائها. الأولى كما قلنا يسمى المصطلح باسمه الذي يمزه حتى لا يقع الاختلاط واللبس والتداخل. ثم تنبيه كتاب الله تنبيه سنة الذي جاءها عظم. ودلالة التنبيه من قبيل دلالة الالتزام أو اللزوم. وتسمى أيضا دلالة الإيماء. ما هي؟ نجيب المثال أفضل لأن في الحقيقة دلالة الإيماء في الأمثلة التي ذكرها لها أهل العلم هي سهلة ولكن في التعريف شوية. إذا قلت أنت إذا قرأت قول ربك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم قطع اليد الذي هو حكم شرعي قورنا هذا الوصف اللي هو وصف سارق يدل على أن السارقة هي موجب هي سبب القطع. واضح. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء الرجل يسأله ويقول له احترقت غنمت عندما أخر في رمضان وأخبره بما عليه أن يفعل دل على أن ذلك الذي قاله الرجل أو المواقع في رمضان هو الذي يعني هو الذي رتبت عليه كفارة. واضح كيف؟ لو جئت أن تقول لا هذا ليس موجب الكفارة أو هذا ليس موجب قطع اليد لكن الكلام غير مقبول عند أهل العربي. لماذا ربط بين السارق والقطع وبين هذا الرجل الذي جاء يسأل عن واقع عن شيء معين والكفارة؟ إذن هذا يسمى عندهم بدلالة ماذا؟ دلالة الإيماء. لذلك يقولون إن التعبير بالمشتق ينبئ بعلية ما منه الاشتقاق. ذلك الذي منه الاشتقاق هو العلة. المجامع يكفر مجامع على سبيل السارق يقطع. واضح كيف؟ وهكذا التعبير بالمشتق ينبئ عن ماذا؟ يكشف وينبئ عن عليتنا منه اشتقاق. من هذه الدلالة اللي هي دلالة من قبيل دلالة اللزوم وتسمى دلالة الإيماء وهو أن يقرن الوصف بحكم الوصف فيه في السارق والسارقة السارق زانية الزان أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن اقتران الوصف به ببيان عليته لعابه من الفصيح بمقاصد الكلام لكونه لا يليق بالفصاحة. الأمثلة تقدمت هذا ما يقال في دلالة التنبيه يسمها أنا التي هي دلالة الإيماء. ثم تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاها عظم. الله رحمه الله ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. ذكر في هذه الحديث ثلاثة من أصول مذهب مالك وهي الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة. وما من شك في أن الإجماع يعني معتبر عند مالك. وجه ذلك أنه قال بإجماع أهل المدينة وهم جزء من الأمة فكيف بإجماع الأمة. المهم أنه ذكر في هذا البيت ثلاثة من تلك الأصول نرجع الحديث عنها إلى حصة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.